السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة النهاردة كان في قرآن فرقناه، ما كانش مقرر ان احنا ندي درس النهاردة لبعض الاعطال في النت، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان يعني يبقى ممكن بث الدرس على الهواء في اللحظات الأخيرة. فأنا ما حبيتش إن أنا يعني يعدي اليوم من غير ما يكون لنا لقاء. فالنهاردة إن شاء الله، وإن كان الوقت متأخر وربما كتير منكم مش موجودين معانا، إلا إن العزاء إن ده هيكون متاح على في التسجيل للجميع إن شاء الله. النهاردة طبعا مش هطول، هحاول بقدر الإمكان إن أنا يعني أذكر نبذة مختصرة عن معنى من معاني آيات الله سبحانه وتعالى. معنى بسيط لفت نظري فحبيت إن أنا أشرككم معايا فيه. يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دي أحد صفات المتقين الذين اتخذوا التقوى منهجا لهم، لأن الله عز وجل قال في بداية الآيات من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الحقيقة استوقفني جدا قول الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول مين اللي بيغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، كأنه بينكر أن يكون في أحد ممكن أنه يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، هو ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا كده، هل حد يعتقد أو في حصل أن حد اعتقد أو ظن أنه فيه هناك من يغفر الذنوب إلا الله؟ يعني هل ثبت لو نظرت حواليك كده، هل في توهم أحد في يوم من الأيام إن مغفرة الذنوب دي بيد حد من البشر أو من المخلوقين بخلاف ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا المعنى ده ما حصلش، يعني مفيش حد ممكن يتصور أبدا إن في إنسان كائنا من كان يعني يعتقد إن مغفرة الذنوب دي بيد أي مخلوق أو في حد بيشارك فيها الله عز وجل أو في حد بيستأثر بيها، لا استقلالا ولا اشتراكا. أمال ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده ليه؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده لما هو ما فيش اعتقاد أصلا لأي إنسان إن في حد ممكن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما دام الاعتقاد ده مش موجود، امال ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده؟ الحقيقه ان المراد بمن يغفر ومن يغفر الذنوب الا الله ان ربنا سبحانه وتعالى يحطك في المكان اللي يخليك دايما تضع مغفره الذنوب جنبا الى جنب بجوار باقي النعم التي لا فضل فيها ولا منا لاحد الا الله عز وجل عليه. وعايز يحط عايز يخليك تحط المغفرة كمان، مغفرة الذنوب، بنفس قدر الأهمية اللي انت موليها للأمور التي انت تعلم جيدا ويعلم الجميع انها الى الله عز وجل وحده لا يشاركه فيها احد. زي ايه؟ الخلق كلهم يعلموا ان الانسان اذا وقع بضر لا يكشف عنه الا الله. من يكشف الضر إلى الله عز وجل؟ مفيش. من يدفع عنك السوء؟ مفيش إلا الله سبحانه وتعالى. كل الخلق يعلمون ذلك، إن ما يكشفش عنك الضر إلا الله سبحانه وتعالى. بمعنى إذا السماء أرعدت وأبرقت وأمطرت وكان هناك يعني سيل يمكن أن يغرق الناس، مين اللي ممكن ينقذ الناس في الحالة دي؟ ريح صرصر عاتية ممكن تهز الجبال، مين اللي ينقذك منها؟ أمواج عالية ممكن تغرق قرى بأكملها ومدن بأسرها، مين اللي ممكن ينقذ الإنسان من كده؟ لا أحد يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، والناس عندها يقين في ذلك، بدليل قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. كان الإنسان كفورا يعني اللي بيعمل كده الكافرين الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الكافرين الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى عند الضر الشديد يعلمون أنه لا منجي إلا الله عز وجل، إذا كانوا يعلمون ذلك فما بال المؤمنين أو أهل الإسلام أو أهل الشرائع أو أهل الأديان، أهل العقل، أهل الحكمة، أهل الفهم، يدركون تماما، الناس قاطبة يدركون تماما أنه لا منجي من مثل هذه المهالك إلا الله عز وجل. إيه تاني؟ الستر. أنت لو في موقف محتاج فيه للستر، مين يسترك إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنت في موقف خلاص أمرك هيفضح على الملأ ومعصيتك هتبان للخلق جميعا، وانت لجأت الى الله سبحانه وتعالى وتمنيت ان انت محدش يعرف حاجة عن هذا الخطأ وهذا الذنب وهذا الاثم الذي ارتكبت، مين يعصمك ومين ينصرك ومين يسترك الا الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن حد يسترك الا الله سبحانه وتعالى، والجميع يعلم ذلك. يعني اذا جيت في باب الستر انت تعلم انه لا يستر الا الله سبحانه وتعالى. طيب في المرض مين يشفيك إلا الله سبحانه وتعالى؟ حين يعجز الأطباء، حين يقف الجميع مكتوف الأيدي، حين ينظر الجميع ويتأملون الإنسان حين يحتضر أو حين يتغلب عليه المرض، مين يشفي إلا الله سبحانه وتعالى؟ إذا عجز الجميع مين يشفي إلا الله سبحانه وتعالى؟ الكل يعلم ذلك. طيب مين ينعم عليك إلا الله سبحانه وتعالى؟ مين يعطيك النعمة التي لا يقدر عليها إنسان؟ مين إلا الله سبحانه وتعالى؟ مين ينعم عليك بالولد إذا انقطع أملك في كل شيء؟ مين يعطيك الولد؟ ينعم عليك بالذرية الصالحة؟ مين؟ مفيش إلا الله سبحانه وتعالى. مين ينعم عليك بالهداية؟ مين يهديك؟ مين يهديك ويبين لك الطريق وينور بصيرتك ويجعلك مهتدي ويجعلك على علم ويجعلك على نور ويجعلك تبصر الحق من الباطل والغي من الرشد والهدى من الضلال والحق من الباطل؟ مين اللي يمكنك من كده؟ مين اللي يريك هذا بأم عينيك؟ مين إلا الله عز وجل؟ مين إلا الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي ينصرك إذا ضاقت بك السبل؟ إذا تكالب عليك الأعداء، إذا تمكنوا منك، إذا تكاثروا عليك، إذا تخلى عنك الجميع، إذا تخاذل عنك المتخاذلون، إذا سلمك المنافقون، من ينصرك؟ والله ما ينصرك إلا الله سبحانه وتعالى، والجميع يعلم ذلك. من يرزقك إذا انقطعت بك سبل الرزق؟ مين إذا انقطعت سبل الرزق، أسباب الرزق؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. مين ينصرك إلا الله سبحانه وتعالى؟ مين يرزقك إلا الله سبحانه وتعالى إذا انقطعت بك أسباب الرزق؟ كنا بنقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هو المضطر؟ المضطر هو الذي استنفذ جميع الأسباب فلم تنفعه الأسباب وانقطع به الرجاء، بعد الأسباب لم يجد طريقا ولا سبب. من الذي يمكن أن يجيب هذا الإنسان؟ لا أحد إلا الله. أإله مع الله؟ سبحان الله. فعند انقطاع الأسباب لا يجيب الإنسان الذي انقطعت عنه الأسباب إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل، سبحان الله. فإذا انقطعت بك أسباب الرزق فممن ترجو هذا الرزق؟ من الله عز وجل. كل هذه الأشياء التي يعلم الجميع أنها ليست إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يختلف في ذلك اثنان أبدا، أراد الله عز وجل أن يضم مغفرة الذنوب إلى هذه الأشياء. يعني لما يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، كأنه عايزك تحط مغفرة الذنوب مع الهداية، كأنك لما تعلم من يهديك إلا الله سبحانه وتعالى، من يرزقك إلا الله سبحانه وتعالى، من ينصرك إلا الله سبحانه وتعالى، من يسترك إلا الله سبحانه وتعالى، من يصرف عنك السوء إلا الله سبحانه وتعالى، من يقيمك على الحق إلا الله سبحانه وتعالى. مع كل هذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يضع ومن يغفر الذنوب إلا الله مع هذه الأشياء، أراد أن يجعل مغفرة الذنوب تماما تقف إلى جانب هذه الأشياء، تصبح بالأهمية عند الإنسان كأهمية الرزق وأهمية الهداية. يعني أنت لما بتقعد تتأمل كده، مين يغفر الذنوب إلى الله؟ حد بيسأل نفسه مين يغفر الذنوب إلى الله؟ لا، لكن الناس بتسأل نفسها مين يرزقني؟ يلاقي الإجابة الله سبحانه وتعالى. بيسأل نفسه مين يهديني؟ يلاقي الإجابة الله سبحانه وتعالى. بيسأل نفسه مين ينجيني؟ يلاقي الإجابة الله سبحانه وتعالى. دايما كل إنسان كده، كلنا كده، بيسأل نفسه مين ينصرني؟ مين يسترني؟ مين يشفيني؟ مين يعافيني؟ مين ينجيني؟ مين يصرف عني السوء؟ مين يوفقني؟ مين يهديني؟ كل الأسئلة دي بنسألها. فربنا أراد أنك تضيف مع دول كمان، أراد رب العزة سبحانه وتعالى أنك تضع مع كل هذه الأشياء كمان مسألة مغفرة الذنوب، وتسأل نفسك باستمرار مين يغفر لي ذنبي؟ فتجد الإجابة لا يغفر هذا الذنب إلا الله سبحانه وتعالى، علشان تحطها جنب الحاجات المهمة وتنزل منك منزلة الهداية ومنزلة الرزق ومنزلة صرف السوء ومنزلة الكشف الضر ومنزلة النصرة ومنزلة. فلما أراد الله عز وجل أنك تنزل هذه مسألة مغفرة الذنوب منزلة هذه الأشياء الهامة في حياتك والتي تتصدر اهتماماتك في كل وقت وحين وفي كل يوم من أيام حياتك، ذكرك الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، علشان يبقى مسألة مغفرة الذنوب بالنسبة لك بالضبط زي مسألة زي أهمية الرزق والهداية والستر وصرف السوء والشفاء والعافية، الأشياء اللي انت بتقوم بها حياتك دي كلها والتي تسأل دائما من يفعلها لي، فتجد الإجابة لا يفعلها أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. حين تنقطع الأسباب أراد الله أيضا أن تضم إلى ذلك مسألة مغفرة الذنوب، فتقول ومن يغفر لي ذنوبي، فتجد الإجابة أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ده كان يعني أهمية هذا المقطع وهذه الجملة، في أن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يهتم بمسألة مغفرة الذنوب ويضعها نصب عينيه، ويجعلها على الأقل في مرتبة المساواة بينها وبين كل احتياجات ومطالب وأمنيات ومتطلبات الإنسان في حياته الدنيا والتي يحتاجها كل يوم. وبكده يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يجتذب الإنسان لكل ما بيتصل بواقعه المباشر، علشان يمكن للدين المكانة التي يستحقها الدين في قلب كل إنسان قبل ما تبقى مجرد أوامر ونواهي الإنسان واجب عليه أنه يأتيها أو ينتهي عنها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.